فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد جلسائه من أصحابه: ما رأيك في هذا؟ ما رأيك في هذا الرجل؟ فقال الصحابي الجليل: هذا من أشراف الناس، إنه حري به أن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الصحابي نظر إلى الظاهر، نظر إلى الأجساد، ونظر إلى الصور، ولكنه لم يطلع على القلب. ولكن رب العباد جل وعلا يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عما في قلوب هذه العباد: ما رأيك في هذا الرجل؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من أشرف الناس، حري به إن خطب إن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي لصاحبه الذي سأله السؤال الأول: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا من فقراء المسلمين، إنه حري به إن نكح ألا ينكح، من يقبله؟ وإن شفع ألا يشفع، من يسمع لقوله؟ وإن قال لا يسمع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن طريق الوحي بما في قلب هذا وذاك. هذا من أشراف الناس، مظهره كذلك، هيبته كذلك، هيئته كذلك. يخدع الكثير من الناس في الأشكال وفي الصور وفي الأجسام، ولكن الذي يعلم السر وأخفى لا يخدع. ألم يكن ربنا تبارك وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافقون لا يعلم ما في قلوبهم إلا الله تبارك وتعالى، والمراؤون بأعمالهم لا يعلم نيتهم وما في قلوبهم إلا الله تبارك وتعالى. إنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولذلك قال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. إن الله لا ينظر إلى أجسامنا ولا إلى صورنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وينظر إلى أعمالنا. ولذلك يخبر الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم فيقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، إذا أقسم على الله تعالى لأبره. إنسان ضعيف مسكين، أشعث شعره منكوش، أغبر ثيابه ليست بنظيفة مغبرة، مدفوع بالأبواب، يحتكره الناس، ولكن قلبه عند الله جل وعلا مليء بحب الله جل وعلا، وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وبحب الدين والخير. لو أقسم على الله تعالى لأبره. فلا تنخدعوا بالمظاهر، ولا تنخدعوا بالأجسام والصور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من المنافقين الذين يبطنون ما لا يعلمه إلا الله، ويظهرون للناس ما يحبونه: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هذا نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم يطلعه الله عز وجل عما في بعض قلوب الخلق، فيقول: يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة، فيخسف بأولهم وآخرهم. فتتعجب عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. الله عز وجل مطلع على القلوب، مطلع على الأفئدة، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما سيكون، لو كان كيف كان يكون، سبحانه سبحانه. إن الله لا ينظر إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولكن الله جل وعلا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، نتاج ما في القلوب. ولذلك يؤتى بأنعم أهل الأرض، أنعم أهل الأرض من أهل النار، الذي ملك الدنيا بحذافيرها، ملك الدنيا بطولها وعرضها، بكل ما في الدنيا من نعيم تمتع به في هذه الحياة الدنيا، ثم يؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة في نار جهنم، غمسة لمسة، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة غمسة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي نعيم قط، بغمسة واحدة في جهنم، بغمسة بلمسة واحدة في جهنم نسى نعيم الدنيا 60 70 80 90 100 عام، مهما طال عمره نسي بغمسة واحدة في النار كل هذه الأنعم التي كفر بها في حياته الدنيا. لأن الرب تبارك وتعالى مطلع على القلوب، لا يهتم جل وعلا بالأجساد والصور، لأنه هو الذي خلقها ويعلم ما في داخلها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فاعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى ينظر إلى القلوب، فلننظف قلوبنا من الغل والحسد والبغضاء والضغينة والشرك بالله جل وعلا، وأن نملأ قلوبنا حبا لله تبارك وتعالى، وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحبا للمؤمنين، وبغضا للكافرين، وحبا لكتاب الله رب العالمين. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، فالقلب هو أخطر عضو في الجسد الإنساني. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد كله، ولو فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب عباد الله هو أعظم عضو في هذا الجسد الإنساني، إن صلح القلب، إن امتلأ خشية من الله جل وعلا وحبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، كان ذلك هو الخير كله، وإن كان غير ذلك فتلك مصيبة. القلب محل نظر الله جل وعلا، وما يقوم به الجسد من الأعمال سواء كانت خيرا أو شرا، إنما ذلك نتاج ما استقر في القلب، نتاج ما استقر في القلب. فلنملأ قلوبنا بتوحيد الله جل وعلا، وأن نخرج كل شائبة من شوائب الشرك من قلوبنا، وأن نعلن لله جل وعلا براءة قلوبنا من الشرك به، لأنه جل وعلا هو الذي يعلم ما في داخلنا. فكلنا يجلس ولا يعلم واحد ما الذي في قلب جاره، ولكن الله يعلم، ولكن الله يعلم، لأنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم الجهر وما يخفى، يعلم ما تنطق به ويظهر من أعمالك وأقوالك وأفعالك، ويعلم الخفي من ذلك كذلك. عبدي إذا ما قال لربي عبدي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، عبدي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن عبدي أو عن خلقي وبالذنب تغلق الأبواب وتفتح الشاشات، والرقيب هو الله والحسيب هو الله والمطلع هو الله والذي يعلم ما في نفسك هو الله. فاحذر الله تبارك وتعالى في الخلوات، فإن ذنوب الخلوات مدمرات، فإن ذنوب الخلوات مدمرات. وما ذهب أعداء الدين وأعداء الملة إلا لتدمير شباب المسلمين بل رجال المسلمين ونسائهم بما يبث في مواقع التواصل من فساد يهلك الشباب ويهلك الشابات ويهلك الرجال ويهلك النساء. وكم من أناس فتنوا بهذه الحيل الشيطانية، نسأل الله تبارك وتعالى الثبات لنا ولكم. نعم عباد الله، إنها القلوب، إن الله لا ينظر إلى الصور، لا ينظر إلى الأجسام، ولكنه ينظر إلى القلوب والأعمال. فلنطهر قلوبنا من كل ما يخالف أمر ربنا، لعل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فضعوا دائما قول الله تبارك وتعالى نصب أعينكم واملأوا به قلوبكم، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. واعلموا رحمكم الله أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فلنحذر عقاب الله جل وعلا، ولنحذر عذاب الله تبارك وتعالى، ولنحذر غضب الله سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى رحمن رحيم، إذا ما أقبل أحدنا على ذنب وهم به فليتذكر أن الله تبارك وتعالى رقيب عليه، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. فإن كان في قلبه مثقال ذرة من حب لله ومثقال ذرة من الخوف من الله أقلع عن الذنب. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.